زين يوحي بالملل والكآبة، انسى لها الأفراح والأنس والضي، وانت لنفسي عونها والمثابة. صار المكالب دون شوفك ولا شيء، حزين يوحي بالملل والكآبة، انسى لها الأفراح والأنس والضي، وانت لنفسي عونها والمثابة. ما عوضك يا صاحبي بالبشر حي، خلقين حميدا واحترام ومهابة. ما عوضك يا صاحبي بالبشر حي، خلقين حميدا واحترام ومهابة. إن غبت عني تظلم الدار والحي، وإن غاب غيرك ما عسرني غيابة. صار المكان بدون شوفك ولا ولا حزيني يوحي بالملل والكآبة، انت لها الأفراح والضي، انت لنفسي عونها والمكابة. ما لها ري بين الهشيم وتستغيث بسحابة، أنا بدونك زهرة ما لها ري بين الهشيم وتستغيث بسحابة. مصفرة الأوراق مقطوعة الفي، يبكي لها سيح الجنوب وهضابة. الأفراح والضي، وانت لنفسي عونها والمثابة. النار تكوي ضامري الغلاكي، والفكر متشتت وفاقد صوابه. النار تكوي ضامري يا الغلاكي، والفكر متشتت وفاقد صوابه. لأن المكان بدون شوفك ولا شيء، يسكن زواياه الملل والكآبة.